الشيخ حسن الله إليك، أقول الإنسان إذا استخار وشرح الله صدره لأحد الأمرين وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا عدل عن ذلك فإن هذا محرم، إذا عدل عما شرح الله صدره له فإن هذا محرم، لأن هذا كالمستهزئ يستخير الله عز وجل ثم يعدل عن ما شرح الله عز وجل. أقول وجه هذا القول أحسن الله إليك، هل هو صحيح؟ والله ليس ببعيد من صواب. إذا استخرت الله بصدق ثم إن الله يسر لك هذا الشيء وعزمت عليه، فإن عدولك عنه بدون ظهور سبب بين فيه نظر، يعني لو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه. نعم.